لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم فكان الغسل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزاد بكم شرفا تضعف من نزولي. من النار نبي ومختار.